بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، باب إطعام المملوك، باب الأحاديث المملوك وإلباسه في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب إطعام المملوك. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. هذه الترجمة هي نص الحديث الذي أورده مبينا فيه أنه ينبغي للسيد أن يطعم مملوكه مما يطعم، وأن يلبسه مما يلبس، وإذا كلفه بالعمل فلا يكلفه إلا بقدر طاقته، فإن كلفه بما يزيد على طاقته فليعنه. أورد في هذا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش عن المعرور، عن المعرور بن شويد، قال: قال مروى، قال: مررنا بأبي ذر بالربذة. مررنا بأبي ذر بالربذة، يعني أن سكر الربذة. نعم. وهذا كان في زمنه عثمان رضي الله تعالى عنه، حيث ترك المدينة وسكن هناك في الربذة. الربذة. نعم. وعليه برد، وعليه برد، وعلى غلامه مثله. وعليه برد وعلى غلامه، وعلى غلامه مثله. يعني لبس هو وغلامه لباسا واحدا، بردا له برد ولغلامه برد. وأحب لإخوانه الذين قدموا عليه أن يكون أكثر تجملا، فقالوا له: يا أبا ذر، لو أخذت هذا البرد من غلامك ولبسته مع ما عندك لكان حلة، يعني هي أكمل في اللباس من البرد الواحد، لكنه رضي الله تعالى عنه ما رغب في ذلك، وحرص على أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يلبس غلامه وعبده ما يلبسه هو. وذكر لهم قصة السبب في هذه المقالة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة كانت حلة. فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. يعني أن أبا ذر رضي الله عنه يقول إنه في الأيام الماضية كان بينه وبين بعض إخوانه خصومة، وأنه اغتنم فرصة أن هذا الرجل أمه أعجمية فعيره بأمه، يعني قال له: يا ابن الأعجمية، أو نحو ذلك، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ما دار بينهما، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أبي ذر ومن تناوله أمه ومن شتمه لأمه، فقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك كثير من خصال أهل الجاهلية، والتي من أسوأها التفاخر بالأنساب والتعالي على الناس والاتصاف بالكبرياء، إنك امرؤ فيك جاهلية، أعيرته بأمه؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه مبررا: يا رسول الله، إن من سب الناس سبوه وسبوا أباه وسبوا أمه، يعني كأنه ينتقم لنفسه من أنه فعل ذلك. قال له صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا إلا الكبر، إنك امرؤ فيك جاهلية. والمسلم لا ينبغي له أن يتحلى أو يتصف بصفات أهل الجاهلية. نعم. من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرئ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، وأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. وقوله هم إخوانكم قصد بهذا يعني العبيد والموالي الذين هم لهم، والذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن خصهم بهم نتيجة النصرة والجهاد في سبيل الله، لكن هؤلاء الموالي هم مثلكم من حيث الإنسانية ومن حيث الكرامة ومن حيث التقوى ومن حيث الإسلام، وسماهم إخوانكم إخوانهم يعني في الإنسانية، لكن الله سبحانه وتعالى جعلهم تحت أيديكم، يعني نصركم عليهم وغلبكم عليهم، وهذا لا ينبغي أن يؤدي إلى أن تنالوا منهم أو أنكم تذلونهم، بل هم إخوانكم وهم خولكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم من العمل إلا ما يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم في تعاملهم مع الخدم في تعاملهم مع الناس. نعم. ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. ثم قال وحدثناه أحمد بن يونس. يعني الحديث نفسه سمعه مرة من أبي بكر بن أبي شيبة ومرة من أحمد بن حسن بن يونس. نعم. أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حاء قال وحدثنا أبو كريب حدثنا وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء. أبو معاوية يعني الضرير. نعم. ثم حول السند وقال حاء حاء. قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. يعني كل من عيسى بن يونس وأبو معاوية وشيخه الأول كلهم يرمون عن شعبة ومدار الحديث عليه. نعم. بهذا الإسناد. وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية قال قلت على حالي على حال ساعد ساع ساع ساعد على حالي على حالي ماذا ساعتي ها علي ساعتي على حال ساعتي على حال ساعتي من الكبر من الكبر. نعم. يعني امرؤ فيه جاهلية على الحال اللي هو عليها حيث ظهر عليه الكبر أو ظهر منه الكبر. نعم. قال نعم. وفي رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك على حال ساعتك من الكبر من الكبر ولا الكبر من الكبر من الكبر على حال ساعتي من الكبر. يعني وأنا في هذه السن أيضا في امرؤ في جاهلية. نعم. وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليعنه فإن كلفه بما يغلبه فليعنه. وجاء في بعض الروايات فليبعه. وفي حديث جهير فليعنه. وهذا ظاهر أنه هو الرواية. وكلمة فليعد فليبعه فيها تصحيف. نعم. فليبعه. وفي رواية حديث جهير فليعنه عليه فليعنه على ما كلفه يعني. نعم. وليس في حديث أبي معاوية فليبعه ولا فليعنه. يعني حديث أبي معاوية خلى من هذا كله وإنما الذي جاء لا يكلفه من العمل ما يغلبه. نعم. إنما انتهى عند قوله ولا يكلفه ما يغلبه انتهى عند قوله فلا يكلفه ما يغلبه. نعم. ثم قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى اللفظ لابن المثنى لابن محمد المثنى قال العنزي. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب واصل الأحدب الأحدب. نعم. عن المعرور ابن سويد قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى عليه حلة حلة ولا برد حلة وعلى غلامه مثلها يعني أيضا حلة مثلها. فسألته عن ذلك قال فذكر أنه سأب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمي قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له أي شكاه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخولكم جعلهم الله إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحتكم إخوانكم وخولكم ولا إخوانكم خولكم وخولكم بالإضافة نعم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم وإن كلفتموهم فأعينوهم عليه قوله هنا إخوانكم وخولكم عطف الخول على الإخوان كأنه وفي بعض الروايات إخوانكم خولكم بدون العطف يعني كأنهم شيء واحد نعم ثم قال وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن شرح نعم ابن شرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلفه من العمل إلا ما يطيق هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب على السيد تجاه العبد وتجاه المولى وتجاه الخادم أن له الطعام وأن له الكسوة يلتزم بها السيد لعبده ولمملوكه وأنه لا يكلفه من العمل إلا ما يطيق وإن كلفه من العمل ما لا يطيق أعانه عليه وساعده سواء كان من به يعني المساعدة منه أو كان من غيره بحيث يخفف عنه ولا يكلفه إلا ما يطيق نعم ثم قال وحدثنا القعنبي قال نعم. حدثنا داود لحظة يعني. نعم زمن العليل هؤلاء ليسوا عبيدا وهؤلاء يأخذون رواتب وما دام يستلمون رواتب ليس السيد ملزم أو صاحب العمل ما هو ملزم إلا إذا كان في اتفاق ما دام لكن العبد ليس له راتب العبد يعمل مقابل كونه مملوكا هو وماله لسيده ولذلك أوجبنا عليه الكسوة وأوجبنا عليه الإنفاق وأوجبنا عليه الطعام أما الأجير فكل المطلوب منه أن يدفع له أجره قبل أن يجف عرقه إلا إذا كان ثمة شرط بين الأجير وصاحب العمل وإلا فالأصل أن الأجرة التي يدفعها صاحب العمل للأجير تتضمن طعامه وشرابه واضح؟ نعم ثم قال وحدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليقعده معه يعني يجلسه معه ليأكل معه من الطعام الذي صنعه العبد أو الخادم لسيده فإن كان الطعام قليلا أو لا يوجد مكان أو غير ذلك فليعطيه منه يأخذه منه لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، يعني من باب الملاطفة ومن باب المعاونة. نعم. فإن كان الطعام مشفوها فإن كان الطعام مشفوها قليلا، مشفوها قليلا، مشفوها بمعنى قليلا، يعني الشفاه التي ستأكل هذا الطعام لا يكفيها، كناية عن قلة الطعام. نعم. فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. والأكلة هي اللقمة، يعني لقمة أو لقمتين. نعم. قال داود يعني لقمة أو لقمتين. نعم. ثم انتهى. وفي شرحه لهذا الباب قوله سمعت أبا القاسم نبي التوبة قال القاضي وسمي بذلك لأنه يعني سمى النبي صلى الله عليه وسلم بنبي التوبة لأن الله بعثه بالتوبة يعلمها الناس ويتوبون إلى الله ويرجعون إليه. نعم. لأنه بعث صلى الله عليه وسلم بقول التوبة، بقبول التوبة، بقبول التوبة بالقول والاعتقاد. نعم، بالقول والاعتقاد، يعني نعم. بأن الإنسان يعتقد أنه يتوب ويتلفظ بالتوبة، وهذا هو المطلوب من هذه الأمة رحمة من الله تعالى بها، وإلا فإن الأمم السابقة كانت التوبة المطلوبة منهم هي أنهم يقتلوا أنفسهم أو يقتصوا من أنفسهم، أما هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقبول التوبة منهم أنهم يعتقدون أن الله يتوب عليهم وهو التواب الرحيم، وأنهم يتلفظون بالتوبة ويقولون نتوب إلى الله، وهذا كافي. نعم. وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم. قال ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان، الإيمان، الإيمان والرجوع عن الكفر، والرجوع عن الكفر والفسق. نعم. إلى الإسلام، إلى الإسلام. وأصل التوبة الرجوع، والتوبة أصلها الرجوع، تاب يتوب بمعنى رجع يرجع. نعم. قوله عن المعرور بن سويد هو بالعين المهملة وبالراء المكررة، هذا يعني ضبط لكلمة معرور، بالعين المهملة وبالراء المكررة، راءين معرور. نعم. قوله لو جمعت بينهما كانت حلة، يعني لو جمعت بين البردين لكانت حلة، لأن الحلة عند العرب هو اللباس المكون من ثوبين. نعم. لأن الحلة عند العرب ثوبان ولا تطلق على ثوب واحد، يعني إذا كان الثوبان مختلفين متغايرين لا تسمى حلة، لا بد أن يكون الثوبان متماثلا من لون واحد ومن قماش واحد. نعم. قوله في حديث أبي ذر كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم. أما قوله رجل من إخواني فمعناه رجل من المسلمين، والظاهر أنه كان عبدا وإنما قال من إخواني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إخوانكم خولكم. ومن كان أخوه تحت يده انتهى، يعني فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. قوله صلى الله عليه وسلم فيك جاهلية، أي هذا التعيير من أخلاق الجاهلية، ففيك يعني من صفات أهل الجاهلية، ففيك خلق من أخلاقهم. وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم، ففيه النهي عن التعيير وتنقيص الآباء. فيه النهي عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات. يعني النيل من الآباء والأمهات بالنقصان. نعم. وأنه من أخلاق الجاهلية. قوله قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه، يعني أن هذا من باب المقاصة، أو هكذا فسره أبو ذر، لكن كونه يتناول أباه وأمه بالانتقاص هذا من فعل الجهل الجاهلية، وما ينبغي للمسلمين أن يتأسوا أو يقتدوا أو يعملوا عمل أهل الجاهلية. نعم. الشيخ ما يكون هو هذا سبب بادر منه؟ الظاهر أنه لم يقع منه ذلك، وإنما هي كانت نظرة في الأحرار ونظرة في أصحاب يعني القبائل للموالي، يعني يتناولونهم ويشتمونهم بدون أي مبرر وبدون أي سبب، وإنما هي حمية جاهلية نتيجة الكبر ونتيجة الظن بأنهم أفضل وأعلى مكانة ومنزلة من الموالي، وهذا أمر يعني ملموس وشائع بين من فيهم داء الجاهلية والكبر بمجرد ما ينظر إلى مولى من الموالي أو إلى إنسان من غير قبيلته أو من غير أهله يتناوله بالشتائم والانتقاص. نعم. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، معنى كلام أبي ذر الاعتذار عن سبه أم ذلك الإنسان. الاعتذار عن سب أم ذلك الإنسان. نعم. وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الذي تناوله أبو ذر رضي الله عنه وشتمه هو بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، وبلال من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما كانت أمه أعجمية سوغوا لأنفسهم أن ينالوا منه. سب ذلك الإنسان يعني أنه سبني. أنه سبني. نعم. إيش عندك يا علي؟ يا بكر. نعم. إيش العبارة؟ يعني أنه سبني، ومن سب إنسانا سب يعني ذلك أبا الإنسان. أبو ذر يعني يعتذر بأنه هو ما سب هذا الإنسان وعيره بأمه إلا لأنه سبه، لكن يعني كونه سبه لا يسوغ له أن يعيره بأمه وأن يسب أباه وأمه. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا من أخلاق الجاهلية، وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه، أن يسب الساب نفسه بقدر أن يسب أباه وأمه. نعم. بقدر ما سبه ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. نعم. ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا ما ينبغي أن يتعامل به الإنسان مع مماليكه وعبيده. نعم. الضمير فيهم إخوانكم يعود إلى المماليك. نعم. والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب، لا على الإيجاب، لا على الوجوب، يعني ما هو بلازم. المهم أنك أنت تكسوه وتطعمه، سواء أكلت من هذا الطعام أو لم تأكل منه، وسواء لبست من هذا الثوب أو لم تلبس منه، لكن الأفضل والأكمل أنك تتساوى معه في الطعام واللباس. نعم. وهذا بإجماع المسلمين. وأما فعل أبي ذر في كسوة غلامه، يعني أبو ذر لما كسى غلامه مثل ما لبس واشترك في الكسوة، بحيث إنه لبس منها رداء وألبس العبد منها رداء، فهذا ليس بلازم، لكن أبا ذر زيادة في تطبيق الحديث وزيادة في الامتثال فعل ذلك. نعم. فعمل بالمستحب. وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف. نعم. بحسب البلدان وبالأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد أو من غيرها، يعني دونها وأكثر منها، كل جائز. ولباسه أو دونه أو فوقه. نعم. لأن بعض السادة مثلا يريد التواضع ويريد الزهد، فيختار لنفسه أردأ الألبسة وأخشن الطعام، لا يلزمه أن يطعم العبد كذلك أو يلبسه كذلك، وإنما العبرة بالوسطية في هذا الباب. نعم. حتى لو قدر السيد على نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله، إما زهدا وإما شحا، إما يكون زاهدا عن الدنيا وما فيها فيلبس اللباس الرديء، وإما شحا، ومعنى شحا يعني بخلا، أن يكون السيد بخيلا فلا يلبس ولا يشتري لنفسه الشيء الطيب، وإنما يشتري لنفسه الشيء الرديء. فالمطلوب أنه يطعم عبده ويكسوه من أوسط الملابس والكسوة والطعام. نعم. لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه وموافقته إلا برضاه، إلا برضا المملوك. لأنه إذا كان الثوب مثلا الذي اشتراه له رديء والمملوك لا يصلح له لا يلزمه أن يلبسه ولا يجبره عليه، وإنما يختار له من أوسط الأشياء. نعم. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه، فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. نعم. قوله فإن كلفه، وإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه، إما أنه يتولى إعانته أو يأتي بشخص آخر يعين العبد على إنجاز العمل. نعم. قوله فإن كلفه ما يغلبه فليبيعه. هذه الرواية قال فيها تصعيف، وصوابها فليعنه. فليعنه. نعم اقرأ. وفي رواية فليعنه. نعم. فليعنه عليه. وهذه الثانية هي الصواب. نعم. يعني رواية فليبيعه ليس الصواب. نعم. فليعنه عليه، وهذه هي الصواب، هي الصواب الموافقة لباقي الروايات. لباقي الروايات كلها فليعنه. نعم. وقد قيل إن هذا الرجل المسبوب هو بلال المؤذن. بلال يعني المؤذن، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي سبه أبو ذر رضي الله عنهم. قوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. نعم. هو موافق لحديث أبي ذر، وقد شرحناه. والكسوة بكسر الكاف. الكسوة قال بكسر الكاف ويقال بضمها كسوة، لكن قال الكسوة أفصح بالكسر أفصح. نعم. قال وهي الموافقة لما جاء في كتاب الله في قوله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوته من أوسط ما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. نعم. وضمها لغتان الكسر أفصح. نعم. وبه جاء القرآن الكريم فإطعام 10 مساكين. نعم. أو كسوتهم. نعم. أو ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. ونبه بالطعام والكسوة على سائر المؤن. يعني هو أشار إلى هنا، ذكر الطعام والكسوة ويريد به كل المؤونة، كل شيء مطلوب من السيد أن يوفره للخدم وللعبيد ينبغي أن يكون من أوسط الأشياء ولا يختار الرديء منه، وينبغي أن يطعمهم مما يطعم ويكسوهم مما يكسو ويلبسهم مما يلبس، ولا يعني يتكبر عليهم في ذلك. نعم. على سائر المؤن التي يحتاج إليها العبد والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه. يعني الأولى أنه يجلسه معه ليأكل معه، يشاركه الأكل. نعم. هذا الذي تعب فيه العبد وطبخه وهيأه، فإن كان الطعام قليلا والأكلة كثيرون وقد لا يكفيهم فيطعمه منه أكلة أو أكلتين، يعني لقمة أو لقمتين. فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال داود يعني لقمة أو لقمتين. أما الأكلة الأكلة فبضم الهمزة وهي اللقمة كما فسره. وأما المشفوه فهو القليل، لأن الشفاه كثرت عليه حتى صار قليلا. قوله صلى الله عليه وسلم مشفوها قليلا، أي قليلا بالنسبة إلى من اجتمع عليه. وفي هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام، لا سيما في حق من صنعه أو حمله، لأنه ولي حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته، وهذا كله محمول على الاستحباب. قوله صلى الله عليه وسلم العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. الباب انتهى. الباب باب جديد يقول نسختك ما ذكرت الباب. نعم والله هي باب جديد. ما يجب. انتهى الوقت. لسه انتهى الوقت. باقي لنا ساعة نمشي. اقرأ. باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادته عبادة. نعم. الله. نعم. وأحسن عبادة الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. نعم. هذا الباب بين فيه فضل عبادة العبد إذا أخلص لسيده، لأن العبد مطلوب منه أن يعمل لسيده وأن يعمل لله جل وعلا، فإذا أدى حق الله سبحانه وتعالى وأخلص في أداء حق سيده كتب الله له الأجر مرتين. وفيه حث للمماليك وللعبيد أن يخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا حث للسيد أن يهيئ للعبد فرصة طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يضيق عليه عبادته لله جل وعلا، وليمكنه من أداء الطاعة والعبادة. بس خلاص. ثم قال وحدثني زهير بن بحر ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء. يحيى يعني ابن سعيد القطان حاء. نعم حاء. وقال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي. نعم. حاء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبيد الله. عن عبيد الله هذا الذي تابع يحيى بن سعيد القطان. نعم. حاء. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا نعم. أخبرنا ابن وهب قال حدثني أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك. مثل حديث مالك الذي هو أن العبد إذا أصلح أو إذا نصح لسيده وأدى حق الله سبحانه وتعالى كتب الله له الأجر مرتين. نعم. ثم قال وحدثنا أبو الطاهر قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد والمملوك المصلح أجران. نعم. والذي نفس أبي هريرة بيده لولا والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لوددت لأحببت أن أموت وأنا مملوك. يعني هذا الذي جعل أبا هريرة رضي الله عنه لا يطلب هذا التمني الذي تمناه لأن العبد لا يجب عليه الجهاد ولأن العبد لا يجب عليه الحج ولأن بر الوالدين أمر واجب على كل من بقي مع أبيه وأمه خاصة ولما كان العبد مملوكا لغير سيده مملوكا لسيده يعني لغير أبيه وأمه لا يلزمه هذا البر مثل الحر الذي يجب عليه أن يبر أباه وأن يبر أمه لذلك تمنى أبو هريرة رضي الله عنه لو لم يكن ملتزما بهذه الأمور التي قام بها وأوجبها على نفسه ووجبت عليه باعتباره حرا لتمنى أن يكون مملوكا لما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من مضاعفة الأجر للمملوك الذي يخلص لربه جل وعلا ويؤدي حق الله تعالى من العبادة والطاعة كالصلاة والصوم ومن أداء حق سيده بطاعة السيد لذلك تمنى أبو هريرة لو لم تكن هذه الأمور ترجح حياة الحر على حياة العبد لتمنى أن يكون مملوكا. نعم. قال وبلغنا أن أبو هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه برا بها لصحبتها. قال أبو الطاهر في حديثه للعبد المصلح ولم يذكر المملوك. نعم. لكن أريد بالعبد المصلح يعني العبد المملوك المصلح. غلق الوقت شيء غلق الوقت باقي ثلاثة أحاديث. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.